خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، حياكم الله متابعي خزائن الرحمن الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قصص القرآن في الحلقة 30 بفضل الله عز وجل. ما زلنا نتكلم عن قصة النمرود، ولعلها تكون آخر محاضرة في هذه القصة. في قوله عز وجل: والله لا يهدي القوم الظالمين. الظلم والظالمين قد ذمهم الله تعالى في كتابه، وبين سبحانه عاقبة هذا الظلم، وأنه ولا حول ولا قوة إلا بالله شديد عظيم. وقد نفى سبحانه وتعالى الظلم عن نفسه، فقال عز وجل: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقال تعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. سبحانه جل في علاه، وبين سبحانه عاقبة من ظلم نفسه، كما قال تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وبين سبحانه أن الظالمين ليس لهم لا صاحب ولا شفيع، كما قال عز وجل: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وبين سبحانه أن ليس لهم أنصار، ولهم اللعنة ولا يفلحون أبدا، قال عز وجل: وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. وقال عز وجل: إنه لا يفلح الظالمون. الظالم لا يهدى، كما قال عز وجل في قصتنا، قال تعالى: إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إذن هذا هو الظلم وعاقبته في القرآن الكريم. وبين أيضا صلى الله عليه وسلم في السنة أن الظلم ظلمات، كما قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، إلى آخر الحديث. وأيضا في الحديث القدسي قال تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال صلى الله عليه وسلم: من ظلم قيد شبر من الأرض طوق به في سبع أراضين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأيضا بين صلى الله عليه وسلم أن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ قول الله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وبين صلى الله عليه وسلم أن من صفات المسلم أنه لا يظلم، قال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، إلى آخر الحديث. وعاقبة الظلم وخيمة في التاريخ، انظر ماذا حدث لفرعون لما ظلم وكفر بالله وتعدى حدود الله وقتل الأطفال والنساء وشرد الناس واستعبد بني إسرائيل، مات غريقا، كما قال الله عز وجل: قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. قال تعالى: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. انظر انظر ماذا حدث مع أبي جهل لما أيضا ظلم وتعدى، وكان يعذب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا حدث له؟ مات على يد شابين صغيرين، واجتاز رأسه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، قارون، خسف الله تعالى به الأرض. كل هذا بسبب الظلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، وفي رواية ولو كانت من كفر. وفي قصتنا هذا النمرود مات بفعل ذبابة دخلت في أنفه فاستقرت في رأسه، فكان لا يسكن من الألم إلا لو ضرب بالنعال. ملك، قلنا في أول محاضرة أنه من أول الملوك على الأرض، بل أول ملك على هذه الأرض، ولكنه ظلم وطغى وتجبر وعلى في الأرض، فسبحان الله العظيم. ماذا حدث له؟ ابتلي بهذه الذبابة التي استقرت في رأسه فكان يضرب بالنعال حتى مات على هذا الحال. مات ضربا بالنعال وهو من أعظم الملوك. لماذا؟ لأنه ادعى الربوبية من دون الله. والله لا يهدي القوم الظالمين. إذن لا بد من البعد عن كل الظلم، ظلم النفس وظلم الغير، وظلم النفس إما بالشرك أو بالمعاصي. قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك إن الشرك لظلم عظيم. هذا هو الظلم الأكبر، والظلم الأصغر لو صح التعبير هو المعاصي والذنوب. هذا أينا لا يظلم نفسه يا رسول الله؟ الجميع يظلم نفسه في هذا الحال، ولا بد من التوبة والعودة والرجوع إلى الله تعالى في التوي واللحظة. هذا أولا. وظلم الغير إياك ثم إياك عنه، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. هناك ديوان لا يتركه الله أبدا وهو ديوان المظالم، وكل سيأخذ حقه من الآخر عند القنطرة. فإما تأخذ من سيئاته فتطرح عليك، أو يأخذ من حسناته وتكون له. لما في حديث المفلس قال صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ قالوا والذي لا أثاث له ولا متاع. قال لا، بل المفلس الذي يأتي يوم القيامة ولا حسنات له. يأتي هذا ويأخذ من حسناته حتى إذا فرغ يأتي ويطرح له من سيئاته على سيئاته الأخرى. هذا هو المفلس، لأنه شتم هذا وسب هذا وكانت عنده حسنات كجبال تهامة بسبب الظلم، بسبب التعدي. إياك أن تستصغر هذا الظلم أبدا. ينام المظلوم ولكنه يرفع أكف الضراع بين يدي الله يشكو ظلم الإنسان. الله تعالى سينصر هذه الدعوة لا محالة. اتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. ويقول الله تعالى لأنصرنك ولو بعد حين. فعاقبة النمرود أنه مات بذبابة. والله لا يهدي القوم الظالمين. بعدما تجبر وعلى وكان ملكا وكان يظن أنه يحيي ويميت، أهلكه الله تعالى. وكل نهاية لظالم على هذا الحال. أي ظالم مهما على مهما طغى سيأتي يوم وينكسر، سيأتي يوم ويداس عليه بالأقدام، بل قل في أقل الأحوال سيأتي يوم ويموت. فلا بد أن نرفع الظلم عن أنفسنا وعن غيرنا حتى لا نبتلى بمهلكة ليس لها إلا الله ينجينا منها. انتهت هذه القصة بفضل الله عز وجل، ولم تنتهي القصص في القرآن. وما تنتهي العبر والعظات من كلام الله عز وجل، ومع قصة جديدة إن شاء الله تعالى في المرات القادمة. رجل كان يمر على قرية فحدث له الأعاجيب، نعرف إن شاء الله تعالى التفاصيل في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.